قال حدثنا مسدد قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه، إلا أنه قال ثلاثة نفر زاد، فكان للفارس ثلاثة أسهم. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، فيه ثلاثة نفر، هناك أربعة نفر. أربعة نفر لا، حديث الأول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس، هنا قال ثلاثة نفر، ولكن النتيجة واحدة من ناحية الإسهام. ناحية الإسهام أن الواحد له سهم والفرس صاحبه لا تسهم، سهم له وسهمان لفرسه. قال حدثنا مسدد عن أمية بن خالد. أمية بن خالد ثقة أخرج له صدوق خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة. عن المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة عن أبي لا عن أبي عمرة بمعناه. بمعناه يعني إما أن يكون عن أبيه كالأول أو أنه منه ويكون فيه الإرسال. فيكون هذا فيه رجل. رجل فيه مبهم هذا. في رجل مبهم قبل أبي عمرة. هناك من هو اللي قبل أبي عمرة؟ المسعودي عن أبي عمرة. وهنا؟ هنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة. إيه. نعم يعني معناه أن هناك يعني بدون واسطة وهنا بواسطة رجل مبهم. الحديثان ضعيفان هؤلاء. ومن حيث الإسناد ضعيفان، لكن من حيث المتن يعني مستقيم مطابق للأحاديث الأخرى. يكون هذا من تخليط المسعودي. ما أدري.